بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني هو مجتمع القيم الرسالية والفضائل، مجتمع يبسط فيه العدل وتنتشر فيه الفضيلة وتقتلع منه الرذيلة، فهو مجتمع الفضيلة. هذه الروح، روح الفضيلة وبسط العدل وانتشارها، قائمة على التعاون بين الناس على الخير، على البر والتقوى وما شابه. المجتمع الجاهلي مجتمع تنتشر فيه الرذيلة والظلم والعدوان والأفكار الجاهلية، لو أردنا أن نبني مجتمعا فاضلا فلا بد من وجود حالة التعاون بين أفراده لإقامة الفضائل، وفي ذات الوقت تعاون بين أفراده لردع الرذائل وعدم القبول بالتعاون على الرذيلة. القرآن في سورة الحجرات يربينا على الفضائل، لذلك ينهانا عن مجموعة من الرذائل. كل هذه الآيات أو المفردات في الآيات كلها ما هي إلا تفصيل لآية من آيات القرآن، لأن تلك الآية سنقراها لكننا لا نطبق منها إلا القليل. لو طبقها المجتمع لصنع المجتمع الإيماني، لما بقيت رذيلة تنتشر في المجتمع. يعني في السورة ذاكر مجموعة من ضمنها الغيبة، ولا هي الأساس دروين التشريع يريد يبني المجتمع الإيماني أو نظرة الإله للمجتمع الإيماني كأنه جسد واحد، المنفعة تعود بالنفع على جميعه والمضرة تعود بالضرر على الجميع. ولذلك أصل الشيء لحفظ تلك الشرائع هي آية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الغيبة مفردة من مفردات التعاون على الإثم والعدوان، التجسس كذلك، الظن حينما يتحول وأنقل الظن أو ما شابه، السخرية، اللمز، تنابز. شوفوا هذه الآيات كلها مفردات من التعاون على الإثم والعدوان، لأن روح الشريعة هو التعاون على البر والتقوى. لذلك في سورة الحجرات ما اكتفت بالخط العريض، وإنما جاءت بتفصيلات دقيقة مع وجود مفردات أخرى، ولكن جاءت بتفصيلات دقيقة لكي تقتلع من المجتمع روح التعاون على الإثم والعدوان. حينما يقول والآية اغتاب بعضكم بعضا، انت تغتابه وانا استمع اليك، وكما في الحديث المغتاب الذي يغتاب والمستمع شريكان، احنا شركاء لولا. هذا اعتداء، هذا الاصل الغيبة، ذكر عيب الاخر، اثم لو مو اثم، حسن لو مو حسن، مو حسن يعني اثم، بمعنى اخر منكر لو مو منكر، خبيث لو مو خبيث، فهو اثم. من جانب اخر اعتداء على اخر ام لا، التجسس اثم لو مو اثم، ظن السوء اثم لو مو اثم. شوفوا لاحظوا، ولما نشترك في التجسس، ولما احنا مع بعض نشترك في الظن بالسوء باخواننا المؤمنين، وهكذا بقية المفردات السابقة في الآية السابقة. فسورة الحجرات تريد أن تعالج هذه الروح تطبيقنا، شوفوا مجموعة آيات، تطبيق لآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن المجتمع الإسلامي، التشريع الإسلامي لا تتحقق مصالحه إلا بتوحيد المجتمع بقلب واحد. شوفوا الكافرون تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذه الميزة، ميزة من؟ ميزة الكفار. هل المؤمنون قلوبهم شتى؟ إذن نفس الكلام، الخصلة هي هي. فالقرآن يريد يعالج، يقول يا جماعة خلوا قلوبكم واحدة، هذا الأساس للإيمان، وحدة القلوب وطهارتها. كما أن الأساس السلوكي الحقيقي للكفار هو تشتت القلوب. ظاهرا الطغاة يجلسون في مؤتمر يقررون قرار لمحاربة المؤمنين، أو تحصل المخابرات في دولة ما، أو هؤلاء الشرطة المتعجرفة في دولة ما، أو ما شابه، يجلسون حتى يقرروا زين قرار ضد إنسان مؤمن أو مجموعة مؤمنة، لكنهم بيناتهم أحقاد. انت تفكر ولا، وينزل قوات مع بعض وجايين يعتقلوا انسان 20-50-70 واحد، فكرهم وكلهم يتعاونوا على هذا الانسان او على هذين النفرين او هؤلاء الخمسة. انت تفكر هؤلاء قلوبهم مجتمعة؟ لا، الظاهر مجتمعين، لكن قلوبهم شتى. لو تمكن الواحد منهم من الآخر لقضى عليه كما يقضون على هذا. هذه صفة الكفار. أما صفة المؤمنين لا، قد يكون واحد مات قبل 100 سنة وواحد موجود الآن، القلب واحد. لذلك احنا نلاحظ عند المؤمنين شلون علاقتهم مع بعضهم البعض، بل مع من سبقهم. فلذلك يجي الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا دعاء إذا طلع من القلب، ما يعبر عن وحدة القلوب؟ يعبر له لا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما نريد في القلب يصير غل لإنسان مؤمن، نريد القلوب طاهرة مع بعضها البعض، مجتمع متحد، مجتمع متماسك. هذه نقطة القوة في المجتمع الإيماني. المجتمع الإيماني قلبه واحد. ولذلك يقول حينما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: لا تقل في المذنبين، ما قال في المطيعين، ها، من أهل ملتك إلا خيرا. كل ذلك تعبير عن وحدة القلب. هذا المجتمع الإيماني. أما إيه؟ هذا مؤمن ارجعه، هذا مذنب ارجعه، هذا ارتكب المعصية ضربة، هذا سوى العمل فلاني لابد أن نقضى عليه، هذا كذا لابد أن نشوه سمعته. عمي أنت مو مجتمع إيماني، هذا مو من ملتك، تعال اقتلع الرذيلة. بس القلوب واحدة، نقطة مهمة أن يبقى قلبك وقلبه واحد، أنت تحس بآلامه وهو يحس بآلامك. ولذلك حينما يقول الإمام علي: كونا للمظلوم عونا، قلب واحد ما نقبل، واعتصموا بحبل الله تماسك. هذه نقطة قوة المجتمع. ولذلك في آية أخرى حينما يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حينما أنا أتنازع وإياك، وأتنازع وذاك المؤمن وذاك الموالي وهذا، تذهب ريحكم أي قوتكم. فإذن قوة الدين، قوة المؤمنين، قوة أتباع أهل البيت تعتمد على وحدة القلوب. مو أدور المعايب، لا تقل. وهذا للرواد المساجد بالخصوص حتى نصحح مفاهيمنا. واحد جاي في المسجد شاف واحد برا ارتكب ذنب، سقطه من عينه. تعال تعال، من وين لك انت؟ اذا انت من اهل المسجد الله امرك. الله ما امر. اهل البيت امرك؟ لا، بالعكس، القرآن يقول انهى عن الفحشاء، يقول وتواصوا بالحق. هذا روح انصحه، بدل ما تجلس تبربر وتغتابه تفضل انزل انصحه. اهل البيت يقولوا لا تقل، يقول هذا مذنب، فكر الذنب، ارتكابه للذنب مبرر لك تحكي عليه. ارتكب ذنب خير، انسان معصوم، انت ما ترتكب ذنب، انت ما تخطئ. كل ابن ادم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. انت عندك اخطاء تريد اسقط من عيني؟ يجي لطيف، مو اسمه لطيف، يعني قصة لطيفة في الرواية. يجي واحد للامام سلام الله عليه، جاء وتحدث عن بعض أصحاب الإمام، وتحدث بحرقة أيضا، ها، مو يعني تقول تحدث على أساس يفسد، لا، بس الإمام أراد يعطيه ويعطينا درس. هذا فلان في كذا من العيوب وكذا وكذا وكذا وهذا من أتباعه ويشوه سمعتكم ما أدري شنو. وهذا بالتالي نزل من قدر فلان. الإمام نظر له قال له يا هذا لو نظرنا إليك كما نظرت إليه نفس الكلام ينطبق مضمون نفس الكلام ينطبق عليك. الإمام معصوم، هذا الذي قال حق الإمام ما عنده عيوب ما عنده أخطاء. لو الإمام نظر إليه إلى هذا الشخص كما نظر هذا الشخص إلى ذاك الذي أدنى منه واستصغره، والإمام هذا يبقى كبير لو يستصغر عند الإمام. قال ترى التفت، احنا ندري فيها عيوب، احنا ما نظهر العيوب. ولذلك يجي في الحديث في مورد آخر لا تقل في المذنبين من أهل ملتك إلا خيرا. غير الخير لا تقول، ما في صفة إيجابية نتعلمها. إذا واحد عابس يلعب يخدع الناس ذاك أمر آخر، ذاك لابد نحصن مجتمع منه. لكن واحد يقوم بعمل مو للعبث، بسبب جهله بسبب غفلته بسبب غلبه هواه في هذه اللحظة بسبب من الأسباب، وأغلب مجتمعنا سواء كان رواد المساجد أو غير رواد المساجد ما نراه من سوء تصرفات ما هي إلا بسبب الجهل بالدين أو بسبب الغفلة أو بسبب عدم من جاء من ينصحهم. مثال الآن هؤلاء أهل المساجد لو التفتوا إلى هذه الكلمة وطبقوها لا تقل في المذنبين من أهل ملتك إلا خيرا وطبقها، يتكلم على واحد بعد من أتباع أهل البيت يتحدث ما يتحدث؟ إذا سمعها وطبقها، إذا سمعها لكن غلبه هواه ما قدر يتمالك نفسه إذا صار في خلل ثاني، إذا ما سمعها صار بجهله يتحدث. لما يسمع كل ابن آدم خطاؤون إذا يصير عنده ما نبرر، لكن نبحث عن مجال لأن ننظر نظرة إيجابية ما ننظر نظرة سلبية. هذا غلط، أنا هم عندي غلط، أنا هم عندي غلط، ليش أنظر لنظرة سلبية؟ أقبل أنا أحد ينظر لنظرة سلبية؟ كل ابن آدم خطاؤون وهكذا. فإذا الشريعة الإسلامية قائمة على ركيزة وحدة القلوب، ولذلك الشهيد الثاني في مقدمة الكتاب التي تلونا بعض الأحاديث يؤكد على هذه المسألة. لماذا كتب كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة؟ يبين في آخر المقدمة يبين الفلسفة. أنا أقرأ إليكم، أنا أعطيت الروح حتى تصير عندنا ركيزها، حتى يصير عندنا تعاون على البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان، نتعاون بيناتنا حتى هذا المذنب أن أتعاون وياه لإزالة ذنبه ولكي نتقوى على أعدائنا الظلم الجائرين. بدل الآن نجيب بعض مثال في الانترنت لما نشوف التلاسن على بعضنا البعض، هذا تعاون على البر والتقوى لو على الإثم والعدوان. هذا قول اللي تحدث غلط، الإمام يقول لا تقل في المذنبين إلا خيرا، خلينا نختار اللفظ الطيب، مو تعارك وياه مو اللفظ السيء. وهكذا في المجتمع يصير حدث إن جودة ونشرشح فيه يا عمي أذنب ذنب بس هو مو لعاب. تارة واحد لعاب يبحث عن الأعراض من عرض إلى عرض لكي يهتكه ويتظاهر بريادة المسجد حتى، هذا صار عابث. واحد يروج مخدرات لإفساد المجتمع هذا ما نعتبر هذا خارج عن الملة، هذا حتى لو كان اسمه هذا خارج. أما إنسان يحب أهل البيت يصلي يصوم، لا، غافل وتارك للصلاة بسبب غفلته بسبب جهلته، وهو يحب الله ويحب أهل البيت ويحب التشيع وعنده غيرة على التشيع، عنده بعض الذنوب بعض الممارسات. الإمام يقول لا تقل في المذنبين من أهل ملتك إلا خير، لأنه يريد قلوب وحدة، وحدة القلوب. اسمعوا كلام الشهيد الثاني، ليش احنا قرأنا الآية وقرأنا الروايات، شوفوا الآيات لما نجي نقرأها حتى نفرق نشوف. في الآية العامة أنا قلت تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية التي ترتبط بموضوعنا في البداية شوفوا، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المؤمنون أخوة، ها، مو علي بن أبي طالب ومعاوية اللي يحتجوا بها، والله تعالوا صالح بين علي ومعاوية، لا، أنا مع علي ضد معاوية، والله ظالم ومظلوم، حاكم ظالم ومحكوم مظلوم. هلا حاكم الظالم مو مؤمن، لا، بين هذه فئة إيمانية وهذه فئة إيمانية في المجتمع قاعد صار خلاف بين إلى حد الاقتتال. هذول مؤمنين، يقول هذول أخوة لازم مسؤوليتنا نصلح بينهم. ليش نصلح بينهم؟ حتى إحنا نوحد الصف صفا، يعني في سورة الصف شنو نقرأ؟ صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص. شفت هذا الجدار؟ هذا مو 10 جدران، مو 100 جدار، جدار واحد مو جدار واحد، بنيان واحد مو بنيان واحد، مو بنيان مشتت. هؤلاء المؤمنون. لذلك لما يصير خلاف بين فئة، والله مثلا عندي باب مثال، فئة من جهة الشمال وفئة من جهة الجنوب، أو من جهة الشرق وفئة من جهة الغرب، أو من جهة كذا ومن جهة كذا، بينهم خلاف واقتتال، أو الشلة الفلانية والشلة الفلانية صار بينهم خلاف، مسؤوليتنا نصلح. هذه الآية، هذا واحد، هذه المقدمة، هذه الآية مقدمة أو قبلها في الواقع، عفوا قبلها، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فئتان من المؤمنين، ها، مو من غير المؤمن، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذا جماعة لا أصرت إلا القتال، ما يصير قتال بين المؤمنين، ما يجوز، إذا أنت مؤمن ما يجوز أن تقاتل بسبب شبهة قاتلت. الآن الجماعة يقول لك الاقتتال فيه مضرة على الدين، يقوي الأعداء علينا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تفرقوا ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا الاقتتال يذهب قوتنا. هذه الفئة مصرة على القتال، إصرارها على القتال، إصرارها على البغي، مو بس الاقتتال، لا، صاحبة الحق، صاحبة الحق لا تريد الاقتتال عادة، وإنما تدافع عن الحق. ولو الطائفة الأخرى من المؤمنين قالت احنا ما نريد نقاتل، يقول هي الأفضل. إذا فئة من المؤمنين أصرت على البغي يعني على العدوان التي تعتدي على الفئة الأخرى، يقول هذه خرجت عن ملة الإيمان، خلاص خرجت. قبل هذه الحالة اقتتلوا بسبب أمور خاطئة، اجت فئة إيمانية تصلح بين الفئتين، توضح الغلط، ارتفعت الشبهة، لازم الجماعة يرجعوا. أحبة جماعة قالت لا، احنا لازم نأدب نعتدي عليه اعتداء. القرآن يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا البغي يعني عدوان، الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فالطائفة الثانية التي يراد أن يعتدى عليها، لا حق أن تقاتله ما لها حق، بل يجب، لأن القرآن يقول الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه الطائفة الثانية الآن في تبغي على الأولى، الأولى يجب عليها أن تدافع عن نفسها، والطائفة الباغية يحرم عليها البغي. ولذلك القرآن يقول أنت المصلح ما تقول أنا حق أنا في الوسط، لا انتهى، هذه خرجت عن الملة، لا بد أن تحاربها حتى الضعف. وطبعا احنا هاي تحدثنا عن تفسيرها، بس أنا أريد أربطها بالبحث. فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إذا رجعت إلى أمر الله انتهى الاقتتال، لأن نريد مجتمع متماسك. فاءت الفي يعني العود، عادت إلى حكم الله، قالوا لا احنا أخطأنا واحنا نريد مجتمع واحد. يقول انتهى، ما عندنا كبرياء إلا نواصل الاقتتال، مو حرب علي ومعاوية، ها لا ليش يبغون مثل يخربطوا الناس. واحنا امس الخطبة قلنا كلمة الامام الحسن، حاشا لله، الامام الحسن يقول لمعاوية في مجلس حكمه، معاوية حاكم. شوفوا شجاعة الامام الحسن وجرأته، الجبناء لا يتشبهوا بالامام الحسن، حاشا لله ان اقول انا خير منك لأنك لا خير فيك. الطاغي ما فيه ولا ذرة خير، لا يخدعك، والله عطى فلوس وزع أراضي، عطى ما أدري شنو سوى كذا، لا معاوية يعطي فلوس يعطي كل شيء، لا لا خير فيك. ولا وقد برأني الله، برأني الله من المعايب كما برأك من الفضائل. معاوية ما في فضيلة، إلا ما في فضيلة يصير من المؤمنين، اي فلسر اشتباه مدرس من المدرسين يجي يتحدث في المدرسة، او تسمع خطيب من خطباء العامة يطبق الآية او في تفاسيرهم، والله الامام الحسن يصلح بين فئتين من المؤمنين، بين قتال زين سوى صلح، قال قتال بين علي ومعاوية بين فئتين من المؤمنين. اي ايمان لمعاوية، لا خير فيها اصلا، لازم نلتفت، ها لا تختلط لا اتبع اهل البيت، لما يصير بينهم والله انت من هالمنطقة وذاك من المنطقة تتقاتل، يقول لا لا تتقاتل لا يجوز. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، عدال احنا عندنا اساس كل شيء ما نظلم احد، وأقسطوا ان الله يحب المقسطين. بعدين يجي يبين ليش احنا مسؤوليتنا، ما هو المراد من نزع فتيل الاقتتال، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قضية أخوة، هذا المذنب المؤمن أخ إلي، أنا أخوي في بيتي ما ارتكب ذنوب ما أدري ما أشوفه، أنا ما ارتكب ذنوب ما يشوفني، لا لا خلينا نجيب مثال أوضح، مو ما نقول لما يجي المسجد، لا لا لا يجي المسجد، بعضهم خلينا نفترض اثنين أخوة، نفترضها اثنين نأخذها نجوا المسجد بعد صلاة المغرب، راح هناك قعدوا شاهد المسلسل الفلاني المحرم مشاهدته، تكبوا ذنب لو ما تكبوا ذنب زين. الآن لكن يقول مع ذلك أخوة لو مو أخوة، يدافعوا عن بعضهم لو ما يدافعوا عن بعضهم، ما يقول هذا ارتكب ذنب، لا واحد منهم شاهد المسلسل الثاني ما شاهد، هذا اللي شاهد يجود أخوه شهره في كل مكان ويسخطه على أن شاهده وجي يصلي في المسجد، يجي أخوه يدافع عنه، أخوك هذا إذا ما دافعت عنه أنت من يدافع عنه؟ المؤمنون أخوة، هذا المؤمن أخي، أنا عضو إله، أنا تاج راسه وهو تاج راسي، أنا أدافع عنه وهو يدافع عني، هذا لازم لكم، ما تقول مالي شغل، هذا منطق جاهلي، هذا الطغاة يثيروه بيننا حتى ما نتحمل مسؤوليتنا حتى نضعف ويستفردون بنا. بعدين اجي تطبيق الآية، أنا أرجع الآن لتطبيق الآية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى إصلاح، اقتتال نتحمل إصلاح، تعاونوا على البر والتقوى لولا، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بينهما، تطبيق للآية على التعاون على البر والتقوى لولا، مو هذا؟ إذن لا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هذا مؤثم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. هذا مؤث. ولا تلمزوا أنفسكم. شوف تعبير القرآن يقول أنتوا المؤمنون نفس واحدة. أنت تطعن نفسك بست شيء. أنت تسوء الشوة سمعة نفسك. أنت تتهم نفسك بتهم تذلك وتصغرك. لا تلمزوا أنفسكم يعني لا تذكر عيوب ذاك. ذكر عيوب ذاك ذكر لعيبك. لما تقول فلان فيه وفيه وفيه قدامها انت الآن داهو قدامه انت تقول له فيه كذا فيه كذا فيه كذا فيه كذا من العيوب أمام الناس. هذا لا تلمزوا أنفسكم. ما قال لا تلمزوا فلان وعلان وكذا لا لا لا. يقول هذا لم ترى لنفسك. شوف تعبير القرآن دقيق. ولا تنابزوا بالألقاب. يقول المجتمع الإيماني خل المجتمع يحترم بعض البعض. ممكن واحد يصغر تدور اللقب اللي صغره زين حسب التعيير تعيره عياره وتدور له عياره وجوده عليه وتنادي فيها فلان لا كذا صح لو مو صح او لا اسمع علي علو اسمع حسن حسنو. هذا تنافس بالالقاب ايضا. هذا ابسط التنافس بالالقاب. انت لما الان انا اجيب لكم باب مثال. لو رجال كبير عمره 40 سنة واحد يقول له علو تصورها شنو. انت الكبير ما تقبل ليش تنادي ولدك علو مو بعد الاخرين. نادي ولدك علي ابو حسين كنيه. ليش ايش اسمه اذا غاب فسميه واذا حضر فكنيه. كنيه لان تعبير عن الاحترام. ابو حسين ابو علي ابو محمد ابو حسن ابو جعفر لما يحضر حياه الله ابو جعفر. انت لما يكنيك ترتاح لما ترتاح. لكن لما يقول لك هلو اقعد فارق ومفارق. شوف شلون المجتمع يا ربي. احنا الايات مرينا عليها من العام الماضي بس انا اريد اطبقها حتى اريد نقطه اوصلها نقطتنا حتى اريد شلون القران يربينا مهم كل هذا. شفتوا الآية تطبيق لآية واحدة. وما شاء الله نقدر نطلع مفردات انجي. هذا ما هذاك الايه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن بالطاغي لا مو إثم ثواب. الظن بالطاغي ظن حسن هذا إثم. الظن بالطاغي ظن سوء. لا تظن بطاغي أبدا. لا تقول قال وقال وعدني. معاوية سوى الصلح مع الحسن بعدين قال كل هذا اللي كتبته تحت قدمي هذا بعدين يقول لي أظن بالطاغي. ثم أشوفوا الإسرائيليين يسوون 1000 ميثاق وميثاق وبعدين ضرب عرض حائط. الطغاة هذه عقليتهم. ولهذا القرآن قال إن بعض الظن حتى لا نصير إن بعض الظن حتى لا نصير أغبياء. الظن بالطاغي ظن حسن. ظن بر مو ظن حسن سيء مو من الإيس. ولهذا قال إن بعض الظن الظن في المؤمنين الظن بالله ظن السوء. إن الله ما ينصرك. الله يقول إن تنصر الله ينصركم. الله يقول أليس الله بكاف عبده. الله يقول وكفى بالله حسيبا. تقول وين الله. لا الله وياك وشوف ظلم الظالم إليك بس الله يدري وكان قادر على الانتقام بس الله يريد يرفع درجتك يريد ينفو ذنوبك يريد يقوي إرادتك يريد خير إليك أنت ما تدري. فلا ظن ظنسوا بالله وهكذا لا ظن بالمؤمنين ظنسوا. والله هذا ظن خير بالمؤمن. إذا مو مؤمن عابس إيه ذاك مو ظن لاحظوا الأولى. ولهذا قال إن بعض الظن إيه ولا تجسسوا. تجسس من مو من الإثم. تارة أنا أتحسس. تحسسوا يعني نبحث عن الفضائل. أنا أريد أو فلان فاقدني أتحسس وين فلان، أريد أطمن عليه. هذا تحسس مو تجسس. ها شوف الفارق. يعني فلان كل يوم أشوف في المسجد فترة غاب، أقول تعالوا فلان وينه، هذا يسموه تحسس. تحسسوا حصلوا لا، يعني أنا الهدف منه شنو؟ أعرف وضع حتى أنا أعينه. ممكن مريض أزوره، يمكن صار عنده شبهة أزيل شبهته، يمكن أحد أهانة في المسجد فأنا أجي أصلح بينه وأرفع، هذا يسموه تحسس. أما لا، أنا أتجسس عليه حتى أكشف معايبه، سواء لأظهارها للناس أو أظهارها للأعداء. وأظهارها للأعداء من أمقت عباد الله، لأن في الحديث عندنا لطيف يقول أسوأ المضمون الحديث، أسوأ العباد من باع دينه بدنيا غيره. هذا الجاسوس لما يجي يتجسس عليه حتى يحصل له ريالين، باع دينه لو ما باع دينه، حق من المستفيد؟ حاكم الطاغي. حتى الطاغي يبقى على كرسي الحكم. هذا الجاسوس باع دينه بدنيا غيره، مو بدنيا واحد، بدنيا هذا، بدنيا غيره. هذا يقول لا تعاون، لا جواسيس مع بعض جلسوا، هذا مو تعاون. وتلاحظوا الأمور كلها بصيغة الجامع. كل هذا مع ما فيه إلا أن الغيبة أشد، الغيبة أشد حتى من التجسس، وأشد من سوء الظن. لذلك عبر عنها القرآن بتعبير شديد: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف تعبير القرآن، قال إن بعض الظن لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. مو هذا بس، هنا قال أي، قال ما اكتفى: ولا يغتب بعضكم بعضا، قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كل هذا ليش؟ لأن هذه الأمور اللي ذكرت، شوفوا الآيتين تريد تخلي قلب المجتمع الإيماني واحد، فالأمور التي تذهب القوة وهي القتال والتنازع يقتلعها، مقدمات تفكك القلوب يريد يخلي القلب واحد، لا تسخر، لا تتنابز، لا تلمز، لا تظن ظن السوء، لا تتجسس، لا ترتاب، حتى يصير القلب واحد. نريد صريد قلوبنا واحدة، نريد أن تكون قلوبنا واحدة، رواد المساجد في هذا المسجد وفي غيره، رواد المساجد أجمع ومن هم في الطرقات أو في البيوتات أو في أي مكان آخر، نريد هذا نوصل إليه، وهذا مصدر قوتنا. وإلا القرآن يقول فتفشلوا وتذهب ريحكم، قوتنا تروح. إذا راحت قوتنا تعدي علينا ويتعدى على عرضنا ويتعدى على قيمنا. أحد يقول أنا مالي شغل، لا لا لا، يقولك ما في. ولا هذا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما يجوز لي أنا أسكت. الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولهذا بني إسرائيل لماذا لعنوا وطردوا من رحمة الله؟ مو بس كان الله سبحانه وتعالى يقول فضلناهم على العالمين. الله مو بس شال فضيلة على العالمين وخلى مجتمع فاضل، لا لا لا لا لا، لعنوا، لعن الذين كفروا لأن خرجوا عن الحالة الدينية. ليش؟ لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى بن مريم بما عصوا وكانوا يعتدون. الغيبة مو اعتداء، مو عصيان، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. انت تغتاب قدامي وانا ما انهاك، مو اعتداء. وهكذا صغار وكبار طردوا من رحمة الله على لسان الانبياء. احنا ما نريد نصير مثل بني اسرائيل، نريد مجتمع ايماني واحد اتباع اهل البيت، نريد نتكون قوة. أن اللي يحدث في العراق هناك قلبي لابد أن يحترق إليه. ما خاف من حاكم أو غير حاكم، وأدافع عن أتباع أهل البيت في العراق وفي إيران وفي باكستان وفي الهند وفي كل مكان بحسب قدرتي، فضلا عن ما يحدث هنا. حينما يتبرر شيعي أنا لابد أن أقف، ما أتحكى عليه، لأن هذا إعانة للظالم. حينما أتحدث على هذا الشيعي المظلوم المضطهد لا وأغتابه، مظلوم بدل ما أنصر أغتابه أحط فيه. وين وحدة القلوب؟ ولهذا القرآن شدد والروايات شددت على الغيبة. نقرأ عبارة صاحب الكتاب مال المقدمة واختم، أنا هذا كله حتى أعطي الرؤية اللي احنا نريد نصير أصحاب قلوب واحدة. المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. ودعى الكل، يعني إذا ضربوا فلان قدامي كأنني أنا المضروب، هذه الآلام التي ألمت آلمني، هذا الجرح اللي يجرح يجرحني. كالجسد الواحد، أنت الآن تحصل مثل مشرط وقص رجلك تحس بألم برأسك، رجلك وشربتها برأسك كل الجسم، لا أنت ضربة تضربك تشوف ما تقدر تتحرك جسد كله، الضربة في مكان في الرأس ليش ما تتحرك؟ الجسد كله انهار. هكذا حينما يظلم مؤمن كل المجتمع يضعف. تذكرون تذكرون آيات آيات الله وروايات أهل البيت جاية حق شنو؟ تعطينا قوة. لا أنا ما لي، وش لقفك؟ شنو لقفني؟ أنا مسؤول. أنت مو شغل، يا لا لا لا مو شغل، شنو أروح؟ يا مظلوم كونا للمظلوم عونا، أروح شنو؟ لا، والأدهى من ذلك أنا أروح أقول كل منه هو السبب، بدل ما دافع عنه أدافع عن الظالم. واعلم، يقول صاحب الكتاب ليش كتب كتاب الغيبة، واعلم أو عفوا التشديد في الغيبة، واعلم أن السبب الموجب للتشديد في أمر الغيبة، ذكر روايات شديدة أشد من الزنا، أول من يدخل النار هذه إذا مات التائب، آخر من يدخل الجنة. وبينا الفلسفة للتائب، إذا التائب راح ورجع واستأذن من صاحبه خلاص تنتهي، لا ما يصير من آخر، لكن لا إذا تاب بس ما استأذن الله لازم يوديه النار يطهره، تبتلى يصير من الأخير. أما إذا تاب لأن تابوا وأصلحوا، أنا غتبت فلان أروح أستسمح منه وأنا أذكره بخير هذا الإصلاح، أنا والله اليوم شفت فلان مظلوم قدامي قلت كله منه، هذا هو سبب المشاكل سبب لنا، أنا بعدين اتندم قلت يا رب اغفر لي أنا فلتهمت فلان، وأنا قلت هذه التوبة جعلتني أخرجتني من النار في فترة محددة، أو بمعنى آخر أدق جعلتني مو من أول الداخلين إلى النار ولا من آخر الداخلين إلى الجنة، لكن باقي خطوة، جعلتني من آخر الداخلين إلى الجنة، لكن باقي خطوة حتى ما أكون من آخر، أروح أصلح، أروح أستسمح منه وأصلح، تابوا وأصلحوا، أدافع عنه. وأعلم أن السبب الموجب للتشديد في أمر الغيبة وجعلها أعظم من كثير من المعاصي الكبيرة، الزنا مو كبيرة، وجعلها الموجب للتشديد في أمر الغيبة وجعلها أعظم من كثير من المعاصي أشد من الزنا هو اشتماله على المفاسد الكلية، ومفسد صغير هذا فساد بفتاة، مجتمع يبقى فيه الفضيلة منتشرة صح لو لا، لا أحد يدري مش مستورة مع الرغم كبيرة كبيرة وعذاب شديد. المنافية لغرض الحكيم، أما الغيبة تنافي غرض الله سبحانه وتعالى بخلاف باقي المعاصي، فإنها مستلزمة لمفاسد جزئية. بعض المعاصي لا. أنا شاهدت مسلسل قاعد أشاهد، سمعت أغنية، أنا سمعت أغنية، تارة واحد ينشر شيء، لا أنا سمعت أغنية. أما الغيبة لا. بيان ذلك أن المقاصد المهمة للشارع، ما هو المقصد الهدف الأسمى للشارع؟ اجتماع النفوس على هم واحد وطريقة واحدة، واعتصموا حبل الله. مو هذا؟ فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا الاعتصام. إذن قلب واحد لو لا، مو هذا الهدف الأسمى؟ أننا نتمسك جميعا بهدف واحد، بشيء واحد، بهم واحد، وهو هم القيم، هم المؤمنين، هم المجتمع الإيماني. اجتماع النفوس على هم واحد وطريقة واحدة، وهي سلوك سبيل الله بسائر وجوه الأوامر والنواهي، ولا يتم ذلك إلا بالتعاون، التعاون على البر والتقوى، والتعاضد بين أبناء النوع الإنساني، وذلك يتوقف على اجتماع همهم. حلما يكون همنا المجتمعين هم إصلاح المجتمع، نصلح المجتمع ولا ما نصلح؟ شوف الطغاة، همهم يفسدون الناس، فسدوهم وما فسدوهم، يقعدون أكثر من سنة حتى يخرجون فيلم واحد يفسدوا به الناس. ومع الأسف أصحاب المساجد بإغراء كان يقول لك مبين المشاكل، طاش ما طاش، طاشت عينك وطاشت روحك وطاش طاش عقلك، هذا كل الإفساد فضلا عما دونها، فضلا عن دون هالمسلسلات. نام سعجرة ما أدري شنه من هالقبيل، لا أنا أجيب لك هذا المتدين فتروح عليه الأحليو، شنو هذا؟ هذه المرأة اللي تطلع فيه مسترة، لو مهتوكة الستر، يغروك بمجال آخر. والقرآن لطيف يعبرها، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعجبك هذا في كلمات، وتقول هذه الكلمات تدافع عنه، تنقل صورة الاجتماعية، وذاك الفساد الثاني هو الهدف، ذاك هو الهدف. وذلك يتوقف على اجتماع همهم وتصافي بواطنهم، قلوب صافية، هذا صفاء القلب، واجتماعهم على الألفة والمحبة. شوفوا، أنا أقول لكم حديث، أنا أجيب بس آخر مقطع. الرسول شافوه سجد، زين كم سجدة؟ سامع الشريط، سامع الحديث على الحب. جبرائيل جاء أخبر رسول الله خبر، ما يدرك رسول سجد، قام مرة ثانية سجد، قام ثالثة سجد، قام رابعة سجد، قام خامسة سجد. حديث قال جبريل، ملخص الحديث، اللي يحب علي الله يحبه فسجد لله شكرا وضمن له الجنة، بعدين فاطمة، بعدين الحسن، بعدين الحسين، كل هذا يسجد الرسول. زين خب هذول أولاد، بعدين قال من أحب محبيهم، مو بس أحب أهل البيت، اللي يحب محبي أهل البيت أو اللي أحب أهل البيت، وإذا ما أنا غلطان من أحب محبي أهل البيت ضمنت له الجنة. فسجد رسول الله شكرا لله. حب المؤمن للمؤمن عبادة. أنا أقول لكم المؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، هذا لازم احنا ألفة، محبة، نحب بعضنا البعض، مو تباغض وتناحر، حتى يكونوا بمنزلة عبد واحد. احنا في الصلاة نقرأ في سورة الحمد، وهي أعظم سورة وخاصة بالأمة الإسلامية، وأعظم آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة، ما هي؟ وين قولوا إياك، ما قال إياك أعبد، قال إياك أعبد أنا، إياك نعبد، كلنا مع بعض. يعني يا رب أشهد مو بس أنا أعبدك، أشهد هؤلاء الجماعة يعبدونك معي، وأقر لك أيضا. شوفوا القلب الواحد شلون، لا تلمزوا أنفسكم بعضهم من بعض، ولهذا يقول لا يغتب بعضكم بعضا، لأن إحنا من بعض، أنا من لي وعلي منك، أنا من حسين وحسين مني، يا كمال لا تأخذ إلا عنا تكن منا. وقصة طالوت زين شنو يقول؟ بعد بعدين اللي يلتزم بكلامه النتيجة شنو؟ فإنه مني. وذلك يصير ما يقول المولود يتحدث عنه ويقول بعضهم من بعض، احنا من بعض ترى، انا وانت من بعض. شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، طينتنا واحدة، خلينا نحققها في الواقع الخارجي حتى يكونوا بمنزلة عبد واحد في طاعة مولاه، ولن يتم ذلك إلا بنفي الضغائن والأحقاد والحسد ونحوه. هذه اللي تنافر القلوب، صح لو لا؟ ما هي اللي تنافر القلوب؟ ضغينة وحسد وما شابه. وكانت الغيبة من كل منهم لأخي مثيرة لضغنه. أنا لما أغتابك وتسمع صار عندك ضغينة لو لا؟ لو لا أنا اغتيابي لك يعبر عن ضغينة لو لا، ومستدعي من بمثلها في حقه لا جرم كانت ضب المقصود الكلي للشارع. وهو شنو المقصود؟ أن يكون قلب واحد، عبد واحد، وهم واحد، جماعة واحدة، قلوب واحدة، مو نصير مثل الطغاة تجمع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. احنا نريد نصير العكس، يفكرون احنا شتى ولكن قلبنا واحد. لا تقول لي داك في الشارع ما عليك منه، خلوه يقول احساب متعددة، بس انا قلبي على قلبه وهو قلبه على قلبي، ودافع عنه ويدافع عني، انا لازم احس بمظلوميته ويحس بمظلوميتي. فكانت مفسدة كلية الغيبة، فلذلك اكثر الله ورسوله من النهي عنها كثير والوعيد عليها. لما يقول اول من يدخل النار وعيد او لا، اخر من يدخل الجنة وعيد شديد لو لا. وبالله التوفيق. بعدين إن شاء الله في الأحاديث القادمة تحدث عن أقسامها. على كل حال تحملونا، إحنا عادة نطول ننسى روحنا، تحملونا. ولا قلت أنا من قبل إذا واحد في وسط البحث تعب انعس صار عنده شغل ياخذ حاله ويسحب سبيله، ولا ضير عليه، هذا حقه، ولا أحد ينظر إليه، ولا أنا أنظر إليه، ولا أقبل أن أحد ينظر إليه. إيش هذا قام في وسط الحديث؟ مو من الآداب. لا إحنا طولنا، شيخ طول، شنو شو اسمه، ما عندنا إلا هذا الشغل، عندي شغل مع سانة ريدنا، أو عندي بعد شوية عمل لازم أروح أستعد إليه أو ما شابه، فحقه يقوم. هذا نأكد عليكم، إذا شفتوني طولت في أي حديث إلا خطبة الجمعة هناك قعدوا، هناك خطبة الجمعة ما في وراها صلاة لازم تقعد تفرغ روحك، أنا مالي شغل، خطبة الجمعة مطلوب تفرغ روحك. أما بقية الموارد متى ما شفت فيها إطالة اسحب روحك، شفت ما عجبك الحديث أو صار عندك ملل زايد اسحب روحك وروح. سبحان ربك رب العالمين، واسمحوا لنا على التطويل، وبنطول هذا أقول لكم سبحان، وبنطول في حالات، في بعض الحالات، بس قلت أعطيكم خطب أخبار حتى لا يصير أحد يصير عنده حرج، اللي عنده شغل ونعسان أو تعبان، وهذا طبيعي، ها مو لازم احنا نتعود على الجرأة الطبيعية، نمارس حقنا الطبيعي، ما نخاف من بعضنا البعض. أنا طول وإعلان ما أقدر أجبر روحي، ما يصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.